لا شك أن الفاحش والزنا أمرها عظيم، لكن إذا جاء بالألفاظ المنصوص عليه بكتاب الله يعني قد يكون في بعض الأوقات دون بعض، لأن يكثر التساهل في الأيمان، ويكثر التساهل في ارتكاب المحرمات، ويكثر التساهل في إطلاق اللسان بالقذف وغيره. مثل هذا لو شدت عليه، إذا كان اللعان بعد العصر في المسجد أو عصر الجمعة، على كل حال القاضي يجتهد. بعض الناس متساهل ما يلاعن ولا عنده مشكلة، والمرأة لأدنى سبب تلاعن لئلا تفضح نفسها أو تفضح قومها وترتكب الموجبة وتقحم في عذاب الآخرة لئلا تفتضح. على كل حال القاضي له أن يغلظ، لكن الألفاظ الموجودة في كتاب الله لا تتجاوز. وما جاء عن الله وعن رسوله فيه بركة في زجر الناس، ولذا جاء في الأمة إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، لا يعنفها ولا يتكلم عليها بشيء غير الحد. نعم. لو زنى الرجل وشهدت عليه أنه زنى، من يدرأ عنها الحد؟ إما أن يقام عليها الحد إلا أن تأتي بالبينة التامة. أربعة. أربعة شهود ما يتجهون فيها يعني. ثلاثة لا مدة ومدة وشهد لا بد من أربعة، ثم لم يأتوا بأربعة شهود لابد أن يأتي بأربعة شهود. ليراجعوا أنفسهم حتى لا يجرؤوا على الأيمان، ترجع إلى حكمة القاضي وحكمته. في اللعان حكمه أي بعضهم يشترط أن يؤدى اللعان كما جاء في كتابه، هي مقذوفة، هي مقذوفة. هي مقذوفة. لتبرأ من مما قذفت به تشهد. ايش بتسوي بها الحين؟ لا تخشى ان يدخل عليها ولد الاسم. اذا زنا وحبلت الزانيه منهم من الزنا ما لها علاقه بهم. ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكم. ما ينطق حكمه حكمه أو بالإشارة المولى أو لا تحسن النطق ولا الكتابة ولا بالإشارة المفهومة هذا القواعد قواعد بالرجل الشوذة. ثم يقول الحاكم